المناقشة يستطيع أن يناقش مع معلمه وحده. ولقد كنا نقتدي بشيخنا عبد الرحمن المساعدي رحمه الله حتى في المشي وحتى في لباس البشت وفي كل شيء، لأننا نعتقد أنه شيخنا إمامه قدوته، فنعتبره قدوة لنا. فهذه نقطة مهمة ذكرها النووي رحمه الله. نعم. وقد كان بعض المتقدمين يقول ما أقرب لانتفاعه به، هذه واحد، ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. نعم. وهذا الثاني. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. لأنه إذا رأى عيب معلمه سقط من عينه بقدر ما رأى من عيبه. ولا تذهب بركة علمي عني، هذا أيضا إذا لم يكن الإنسان يرى معلمه بأنه معلم حقيقة فإنه لا يجد بركة في تعلمه منه. نعم. وقال الشافعي رحمه الله كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال حمدان بن الأصفهاني كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا ثم عاد فعاد لمثل ذلك فقال أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك لا، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه. فجفى على ركبتيه فقال شريك هكذا يطلب العلم. لأنه جاء واستند إلى الحائط كأنه يسأله واقف غير مبالي به. فمالك رحمه الله هجره حتى يجلس كما يجلس الطلاب. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمدن بعينك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قوله ولا تغتابن عنده أحدا ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. هذه يحتاج إلى بيان سندها عن علي رضي الله عنه لأنها مهم. من يخرجها؟ بارك الله فيك. ومن آد ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأيه. على كل حال وصايا نافعة سواء صحت عن علي أو لا. إذا سلمت على القوم عامة تخص بالتحية، يعني ليس معنى أن تسلم عليه مثلا كما يعني تكرر السلام، لأن هذا فيه نوع من الاستخفاء به، لكن السلام عليكم مثلا صبحك الله بالخير يا فلان يا شيخ. أن تجلس أمامه لأنه أقرب إلى الانتفاع، إذا كان الطالب أمام المعلم فهو أقرب إلى الانتفاع مما إذا كان على يمينه أو يساره. وأن ألا تشيرن عنده بيدك، لكن عندنا الآن

وإذا رجعنا إلى المقتضى اللفظ لغويا تبين أن الأمر بخلاف ذلك، فإن لفظ الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير، وليس فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. هم توهموا أن المعنى لا تبرك على ما يبرك عليه البعير وهو الركبة، وقالوا إن ركبة الجمل في يدي، مع أن علماء اللغة مختلفون فيها، بعضهم يقول إن ركبتيه في رجلين، لكن المشهور والمعروف أن ركبتي الجمل في يدي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه محكم، فلا يبرك كما يبرك. وأنت انظر إلى كيفية بروك الجمل يتبين لك. وأشياء كثيرة، جلسة الاستراحة مثلا، بعض الأخوان يقول لابد أنك تجلس الاستراحة حتى وإن أخلفت إمامك، لأنه يعتقد أنه يسن. وأنت إذا تأملت حديث جلسة الاستراحة وجدت أن الرسول فعل هذه الحاجة بلا شك، لأن أصح ما ورد بها حديث مالك بن حويرث، ومالك بن حويرث وصف قيام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم، وهذا لا يفعله إلا من يحتاج إلى الاستراحة حتى يعتمد على يديه ويقوم. لهذا أنا أقول التلميذ إذا كان قد درس من قبل أو في أثناء مطالعته ما يخالف رأي أستاذ الواجب أن يناقش، يعني كيف يليق انك مثلا تقرر الشيء وبعد انتهاء المجلس مباشره يرى طلابك يخالفونك؟ وش هذا؟ وين طلب العلم؟ يعني ارى ان هذا مو صحيح. نعم. في قوله الشيخ الصلاه لك عليه لا كفر، هل يعني من معانيها الشيخ انه الشيخ اذا نوقف المسافه في المسائل وعرفت الغالب الاعتراضات ظهر من الشيخ هل معناها ولا بعدها معناها؟ لا معناها، يعني نفسيا تعبان مثلا، اما لكثره الاسئله التي وردت عليه، والا لمؤثر خارجي. انتم لا تظنون ان الانسان اللي امامكم لا ليس لديه الا انتم مثلا، قد يكون هناك مؤثرات خارجيه اما في اهله والا في غير اهله، ويكون يعني نفسه ما هي منطلقه. ولذلك يجب أن تراعى هذه المسائل، مو معنى أن المدرس إذا جاءه متفرغ من كل شيء، قد يكون هناك أشياء مؤثرات خارجية. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه ليغان على قلب، وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. ما يكون فيها هذا المعنى؟ نعم، ما يكون فيها هذا المعنى؟ إيش؟ ما يكون فيها هذا المعنى؟ بمعنى الشيخ إذا توقف المسألة فلا يلبك على المعنى. لا، إذا لا هذا قد يكون متوقفه على أكبر ما يكون من نشاط، فيتوقف لتعارض الأدلة عنده. إذا كسر أهل الإجابة، لا، الكسر غير مسألة العجز، العجز شيء والكسر شيء آخر. نعم. شيخ بارك الله فيك، قلنا أنه لا ينبغي أن التلميذ أن يعارض شيخه فيما قاله بقول آخر مثلا، ثم قلنا أنه يمكن أن إذا كان مقتنع بالقول الثاني أن يناقش الشيخ ويولد على ذلك، كيف نجمع؟ لا، يقولك مثلا لما قرر الشيخ لهذا الكلام قال فلان وعينه، هذا لا ينبغي. أما إذا قال مثل ما جواب عما قاله بعض العلماء ولم يعين، ما أرى في هذا بأس إن شاء الله، مع انه فيه نوع من نساء الادب. نعم. ورد عن بعض السلف التعارض. ها؟ ورد عن بعض السلف افعال فيها قسوة وجفاء. افعال ايش؟ افعال فيها قسوة وجفاء على الطلاب. هل نقول هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لانه كان رؤوف رحيم للمؤمنين. لا، هذه برضه قضاء اعيان. قضاء اعيان يمكن المعلم يكون شديدا على بعض الطلاب، إما لسوء أدبه في هذا المجلس أو في مجالس. لو كان هذا هو حاله. نعم. إذا كان هذه حاله فنسأل الله أنه يصل وهديه.

والمعلم، لأن يعني الجلسة تكون خلاف جلسة المعلم. هل الله أعلم؟ نعم. الظاهر الله أعلم الشيخ، المعلم له أن يتكئ وله يعني أن يجلس هيئات لا يصح ولا يكفي الطالب أن يجلسها، مثل يجلس الطالب على جدار ويقول برجله هكذا ويتكي، هذه مين جلسة يعني يمد رجله؟ اي نعم، هذه ليست جلسة إنسان متواضع. نعم، الجلسة المتعلمين العادية هي تربع فيما يبدو، إلا إن أوجعته رجله عاش. ايش ايه هو هذا؟ اذا كان متعلم تعلم خاص، فان جبريل لما جاء يسال الرسول عليه الصلاه والسلام فعل مثل هذا، لكن يسهر مجلس عام مثل مجلسكم هذا. فالظاهر لي انا، الظاهر لي من كلام الشيخ رحمه الله، ان هناك جلسات عندهم معروفه تعرفون في ذلك الوقت، يعني الطلاب كثيرون جدا، يمكن لعل الطلبة لهم جلسات معروفة، يعني ما يجلس القرفصاء ولا يجلس مكتبيا، نعم، ولا يمد رجله، نعم، وما أشبه ذلك. والمعلم بخلاف هذا، يمكن هكذا. نعم، المهم إذا كان هناك جلسات للمعلم جلسة والمتعلم جلسة فإنه يعني بالكسر الصواب، للمعلم جلسة وللمتعلم جلسة، فإنه كل يأخذ جلسته. نعم. ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة. صح. ولا يعبث بيده ولا وطبعاً هذا يعني في الجلسات العادية أيضا، أما جلسة التعلم لا شك أن هذا ما حد فعل. نعم. ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الشيخ مصغيا إليه. نعم. ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إيثار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم، ولا يقرأ عليه عند إلا نعلم من حال الشيخ هذا، أو يقول الشيخ مثلا ما تقول فيها، هذا بأس. وهذه الأخيرة أيضا لا ينبغي للشيخ أن يقولها إذا كان يخشى أن ينكسر قلب السائل، يعني ربما يلقي أحد الطلاب سؤالا فللشيخ أن يقول ما تقول في هذا السؤال، لكن إذا كان يخشى أن ينكسر قلبه فلا يقول، يجيبه الشيخ يجيب لهذا السؤال. نعم. ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستيفازه ونحو ذلك مما يشق عليه، أو يمنعه استيفاء الشرح، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه، ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا، ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه. كن هذا الظاهر ما تحذي تعليق لأنه واضح في أشكال. نعم، يعني انه كان وده يقوم وده يمشي، ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه، ولا يستحي من السؤال عما اشتل عليه، بل يستوضحه اكمل استيضاح، فمن رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. صحيح، لكن ينبغي أن يكون السؤال وجيها، فمثلا إذا كان البحث في كتاب الوضوء تبطى هذا ما يأتي بسؤال في كتاب الجناية، لأنه لا إلا ارتباط بين هذا وهذا، فيكون السؤال وجيها. نعم. وإذا قال له الشيخ أفهمت، فلا يقول نعم

وأن تجرب تجد. خفف من الأكل تجد أنك تكون نشيطا، وإذا جئت فكل. لا نقول مثلا خفف من الأكل ولكن ولا تأكل إلا في الوجبة الثانية المقررة، لا، خفف من الأكل وإذا جئت فكل. هذا هو مقتضى الطب. حتى سمعت أن بعض الدول المتقدمة في الدنيا يعملون هكذا، ما أدري رشاد يوافقني في هذا ولا لا، يعني انك تخفف من الاكل واذا جئت تاكل. ها؟ لا بعض الان عملنا الان اي يكثر خفف من الاكل واذا جئت تاكل. هذا هو مقتضى الطب. حتى سمعت ان بعض الدول المتقدمه في الدنيا يعملون هكذا، ما ادري رشاد يوافقني في هذا ولا لا، يعني انك تخفف من الاكل واذا جئت تاكل. ها؟ لا الان عملنا الان اي يكثر عدد اي نعم. لا نحن الان لنا ثلاث وجبات مثلا، الفطور والغداء والعشاء، لكن ما يقوم الانسان من الوجبه الا وقد ملأ بطنه. نعم سبحان الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن كان لا محال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لكن مع ذلك لا بأس بالشبع أحيانا، أحيانا لا بأس، كما صنع أبو هريرة رضي الله عنه. فإن أبا هريرة كان جائعا جوعا شديدا، وكان يأتي إلى الصحابي يسأل عن آية من كتاب الله ويعرفها، لكن يقول لعله يستتبعني، يقول امشي معي الى البيت، ولكنه ما احد كلمه. يقول حتى جاء ابو القاسم صلى الله عليه وسلم رسول الله فعرف ما في وجهي فطلبه ويتبعه، وشيء بلبن وشرب الناس حتى بقي ابو هريره هو اخر الناس، فشرب وشرب، والرسول يقول اشرب اشرب باهر. قال والله لا أجد مسار. إذا معناه أنه قد ملأ إيش؟ قد ملأ بطنه، لكن هذا أحيانا فلا بأس. طيب المهم أن حفظ الإنسان وهو جائع أحسن من حفظه وهو شبع. قال وأجود أماكن الحفظ الغرف، الغرف لأنها بينا، وكل موضع بعد عن الملهيات، يعني يكون الإنسان ينفرد في غرفته في حجرته، والغرفة فوق والحجرة أسفل، فهذا أحسن لأن يبعد عن الملهيات. وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضر والنهار. وش رأيكم في هذا؟ نعم إيه نعم. يعني بعض الناس الآن إذا أراد يحفر أو يراجع يخرج إلى البر عند النبات وعند الأنهار وعند الأودية ويجد فيها راحة، لكن الواقع أن الإنسان المغرم بهذه الأمور وهذه المناظر لا شك أنه لا يكون قلبه فارغا للحفظ، لأنه يحب التنزل. أما الذي على أمر عنده سواء هذا شيء آخر. والظاهر إذن أن نرجع إلى القاعدة الأولى وهي أنه يختلف باختلاف الناس. أما قوارع الطرق فنعم، واحد بحفظ مثلا زاد يروح بالسوق عند الناس، نعم يبيعون الخضر يبيعون ما لأنها تمنع غالب الكل وطن. نعم أحسن الله إليك. فيها مسألة وهي قول المؤلف رحمه الله وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه. نعم. الآن نرى في بعض المجالس صغار الطلبة يتقدمون يعني في المجالس على الطلاب الذين سبقوهم في العلم وأكبر منهم سنا. نعم. إذا هذا قصد الظاهر إذا دخل الإنسان مثلا وأراد أن يفسحوا له فليتقدم، إلا أنه لا يتقدم على من هو أفضل منه. ما يتقدم؟ على من هو أفضل منه.

أما ما أخرجه الخطيب في الجامع فقال رحمه الله تعالى: أنبأنا الحسين بن عمر بن برهان بفتح الباء الغزال أن إسماعيل بن محمد الصفار أخبرهم قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال حدثنا الزبير بن بكار قال سمعت محمد بن سلام الجمحي يقول قال علي رضي الله عنه وأرضاه: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه دونهم بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينيك ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله. هذا محروف ولا تغمزن، الصواب لا تغمزن، ولا تغمزن ولا تغمزن بعينيك ولا تقولن قال فلان لا لا غير ولا عند ولا شيء. لا هذا في جمع الجامع في الخطيب هذا الموضوع تواصل شيء هنا بس لا غيره. ما يحتمل أن تكون مصحفة من عنده؟ أقول ما يحتمل يا شيخ أن تكون مصحفة من عنده ولا تغمزن عنده. لا لأنه لا تشغلن عنده بيده ولا تغمزن بعيده. نعم صح. ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله ولا تغتابن عنده أحدا ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ ثوبه ولا تلح عليه إذا تسر ولا تعرض من طول صحبته فإنما هو ولا ولا تعرض من طول صحبته فإنما هو من منزلة ولا تشفع فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء وإن المؤمن العالم لأعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله وإذا مات العالم التلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. وهذا الإسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع بين محمد بن سلام الجمحي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا صلى الله عليه وسلم. هذا الفرع الأخير الأخير هو الفرع لكن مقطعه إيه مشي متى كان كيف أبو متى كان ولد اللي هو لم يسمع من علي ما ولادة سجلت عندي بورقة صغيرة أشياء قضيت في البيت سجلت وفاة كل ضرارة من أبوها إذا أردت أن يشير قد أنت شراء لا لا ما شاء الله أردت أن يشير أحسن بارك الله. طيب من الحديث أن نكتب أما على الرواية ولا هذه حتى ما توقف فيها مخالفة لكن هذه يقال رواه الخطيب البغدادي كذا عندك بإسناد كل انتقاد سيدا بإسناد كل انتقاد لكن في انقطاع بين علي بين محمد بن سلام الجمحي وعلي بن أبي طالب بين سلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

وفي الحديث النهي عن غلطات. لكن كيف نعلم أن هذا الرجل متعنت أو معجز؟ يعلم هذا بالقرائن، وأن يأتي بالأشياء المعضلات التي لا تقع إلا نادرا أو ربما لا تقع، وتكون أمورا نظرية فقط يذكرها العلماء تمرينا للطالب. يعني في بعض المسائل العلم لا تقع، ليست واقعة ولا يتوقع أن تقع، لكن يذكرها العلماء تمرينا للطالب، أو مثلا أو تمريرا لقاعدة يقعدونها ويأتون لها بأمثلة. فعلى كل حال السائل إذا عرفت من القرائن أنه متعنف أو معجز فلك أن تقول لا أجيب. وقد ذكرنا فيما سبق أن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. وفي الحديث جاء الأسئلة نكمل باقي يا شيخ. نعم باقي. نعم. ما بقى شوي؟ لا ساعة في أعلم أجل هالحديث بس هذا الحديث شو بعد أعلم. أخذنا أمس أن من يكثر بعض الطلبة عندما قرر الشيخ مسألة ويعملون بخلاف ما قرره الشيخ ولا يناقشونه في المجلس. نعم. في المجلس أو خارج المجلس؟ ما قلنا في المجلس. نعم. وقلنا أنه ينبغي له أن يناقش الشيخ فقد يبدي يصح له الشيخ رأيه. وقلنا الأفضل أنه لا يذكر مثلا له شخص بعينه أنه قال خلاف قوله. فالذي يقول مثلا قال بعض العلماء. وقلنا أنه قبل ذلك ما في هذا نوع سوء أدب. لكن هل إذا قال الطالب إذا أعمل أنا بالأول ولا أناقش الشيخ لا حتى أقع في أخطاء القرارين حتى لا أسير أدب الشيخ بذكر له أقوال مخالفة؟ لا، مخالفة الشيخ أسوأ أدب، لأن الشيخ يشعر بأن الطلاب ما انتبعوا منه ولا استفادوا منه، إذ أن المقصود بالعلم هو التطبيق والعمل. فإذا رأى أنهم يلقنهم ويقول هذا كذا وهذا كذا ثم لا يوافقونه أنا ما في فائدة. إذن يناقش الشيخ. نعم يا سلام. الشيخ يجرب من الشيخ المدروك وصاحب طالب وصاحب العلم اللي متمكن من العلم أن نحن ما يناقش لك شيء نعلم. لأن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بال الأعرابي انتحروا الأعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم صلى على على على على ما على ما فعل وهو خطأ. ولكن إن الشيخ اللي يعلم حكمة ويعلم أدب ويعلم مصلحة يمكن الطلاب بعض الطلاب ما يفهم هذا. الشيخ مثل الطلاب مثل نعرف الشيخ كثير من المسائل هذا ما ينطبق، يعني هذا يصير لأدب على صحيح. لأن الحكمة يعلمها الشيخ واخذ التجربة واخذ العلم هذا ياخذ من كل محل، وهذا ياخذ من كل وجه وهذا من كل محل وهذا من صغير أيضا تو فارغ الطبع. نعم الشيخ في الآن يعني أنه الطالب لا يدخل على زميله بالعلم حتى الموقف أهي ذا هذا ما صحيح. أسمع المقال يعني ما يقول يصاغ الطالب إذا كان هناك طالبا في الاختبار وطلب أحدهم من الآخر أن يعلمه. نعم لا لا هل يعلمه ولا لا؟ لا ما يعلم، هذا غش. نعم إيش؟ والله الظاهر ان في اول الامر اسماع الاشرف احسن في اول الامر، ثم بعد ذلك المطالب. نعم أم أن يعني اتخاذ لا لا ما حل عنها الا اذكر الفائده ولا تذكر المفيد ما دام هو مبتدع. لا لا ابدا كل خير من مبتدع ولا سيما الداعي المبتدع لبدعته اذكره ولكن لا تقول قال فلان هو هدي امانه انا ما راح اتحدث عنه انا اتحدث عن فائده. لا ما هو عرفت قد اظن انك جئت بها من عندك او جئت بها من اي واحد من العلماء لكن لا تتعين من فلان. نعم بعض طلاب العلم يتشوق